أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الآيات التي يأمر الله عز وجل عباده فيها بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمر الله سبحانه تبارك وتعالى بالعبادة. فتقدم قبل ذلك أن العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله سبحانه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأمر الله سبحانه عباده أن يعبدوه، قال: يا أيها الناس، فدخل فيهم المؤمنين والمؤمنون والكفار والمنافقون، كل الناس يأمرهم الله سبحانه بالعبادة، بتوحيد الله سبحانه، بإفراده بالعبادة، بأن نوجه العبادة إليه وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهم يعترفون بذلك لأن الله الذي خلقهم سبحانه وخلق آباءهم، ثم دلل أيضا بقوله سبحانه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. آيات ربوبية الله سبحانه، أنه الرب الذي يفعل كل هذه الأشياء ووحده الذي يستحق أن يعبد دون غيره. جعل لكم الأرض فراشا، أي كالفراش، قررها وطأها ثبتها بالرواسي حتى تستقر عليها. وجعل السماء بناء، سقفا محفوظا. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد فهما لهذا الكون ولآيات الله سبحانه تبارك وتعالى فيه. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال ذلك. والناس يرون السماء واسعة شاسعة، والعلماء يقولون إنها تتسع أيضا، يزيد اتساعها. السماء بنيناها بأيد، بقوة عظيمة بنى الله عز وجل هذه السماء وجعلها تتسع تتسع، الكواكب يبتعد بعضها عن بعض في نفس المدار الذي جعله الله عز وجل لها تدور فيه وتدور حوله. كذلك يخبرنا سبحانه قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آيتها معرضون. جعل هذه السماء سقفا لهذا الكون وهم عن آياتها معرضون، سقفا محفوظا حفظها الله سبحانه، فلا تضطرب ولا تتحرك من مكانها إلا بما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى ووقت ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، فيجعلها في يوم القيامة وكأنها أديم قد تمزق. هذه السماء المبنية بأيد العظيمة القوية التي يحفظها الله سبحانه، قال: سقفا محفوظا يحفظها الله سبحانه، فهي محفوظة بحفظ الله سبحانه تبارك وتعالى. الأرض محفوظة بحفظ الله سبحانه، فإذا جاء أمر الله سبحانه فإذا بما في السماء من نجوم تنكدر وتنطفئ، وإذا بالشمس وبالقمر يتساقطان، وإذا بكل شيء يتغير كما يشاء الله سبحانه. بقوته فعل سبحانه، وبقدرته يفعل ما يشاء سبحانه. من آياته التي يقولها لخلقه حتى يتأملوا ويتدبروا، قال: وأنزلنا من السماء ماء، من السحاب فوقكم في السماء، وكل ما سما، كل ما علا فهو سماء، سماء ما فوقك فهو يسمو عليك يعلو عليك فهي سماء. وإن كان السماء تأتي في القرآن على معاني، أنزلنا من السماء يعني من السحاب الممطر، كذلك لما يخبر عن السماء زينها سبحانه وتبارك وتعالى للناظرين بما فيها من كواكب ومن نجوم وما تحت السماء هذه الزينة. السماء التي هي الأولى ثم الثانية الثالثة لم يطلع العباد على ذلك، إنما الله الذي يخبرنا أنه سمك سبع سماوات طباقا سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا يخبرنا سبحانه أنه أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. الماء ماء واحد نزل من السماء، وأخرج الله عز وجل من الثمرات مختلفات، هذا حلو وهذا عذب وهذا ملح وهذا مر وهذا كذا. الماء واحد وينزل على الأرض، هذه أرض تنتفع به فتنبت، وهذه أرض لا يصلح لها ذلك حتى ولو وضعوا عليها ثمار ولو وضعوا فوقها مما يشاءون من أشياء من بذور لا تنبت شيئا، وهذه أرض ثالثة تجمع الماء ولا تنبت، والله سبحانه أنزل مطرا واحدا ونوع بحسب ما ينزل عليه. الله الخالق سبحانه تبارك وتعالى واحد لا شريك له، ولذلك يأتي عن العلماء في معنى ذلك توحيد الله سبحانه، أنك تعرف آيات الله في الكون وتتأمل وتتدبر، فكل من العلماء يذكر شيئا من الآيات التي هو بتأمله يرى يدله على الله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فيستدل الكثيرون من العلماء بآيات الله سبحانه على قدرته وعلى قوته وعلى استحقاقه العبادة وحده لا شريك له سبحانه. هو وحده الذي قال أنا خلقت وأنا رزقت وأنا فعلت، غيره لم يقل ذلك. عبدوا أصناما وأوثانا وأحجارا من دون الله، ما فيش حدا من هذه الأحجار قالت لهم أنا أخلق وأنا أرزق، وادعت مع الله ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. فلما تطاول بعض الناس وقالوا نحن نفعل كفرعون قال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته، إذا بالله يذله ويجعله يعترف أنه عبد فيقول وقد أغرقه الله سبحانه، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فإذا به يقر على نفسه بالخزي والذل وأن ما قاله كان كذبا وزورا قبل ذلك، فقال آمنت، فكان الجواب من الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، نجعلك آية للخلق حتى يعتبروا وحتى ينظروا إلى هذا الذي ألقاه البحر جثة هامدة على الشط، انظروا إليه، هذا الفرعون الهذيل الضعيف الذي لا يقدر لنفسه على شيء فضلا عن غيره، هذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وكذا من قبله النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه وقال أنا أحيي وأميت، وتبجح وتطاول، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربي الذي يحيي وأميت، فقط ربي الذي يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت أخزاه الله عز وجل أمام قومه، لم يقدر أن يفعل ذلك، هو ظن أنه يخدع الناس بأن يقول أنا أحكم على رجلين بالإعدام ثم أبرئ واحدا وأقتل الآخر يبقى أنا أحييت ذا وأمت ذا، فإذا كنت تخدع الناس مثل هذا الشيء، طيب هذه الشمس حتى بدل ما تشرق من هنا اجعلها تشرق من هذا المكان، بوهت الإنسان يقول بوهت، معنى اندهش وتحير وابيض لونه من شدة الخجل والانحباس، انحبس عن العمل لا يقدر أن يعمل شيئا، فبوهت أمام قوم أخزاه الله سبحانه أمام الجميع، فلما أراد أن يداري هذا الذي فيه قال لن أعطيك النيرة، لن أعطي. كان إبراهيم ذهب، كان الناس يذهبون ليأخذوا الطعام من هناك، كان مجاعة في بلاد الشام وكانوا يذهبون إلى هذا النمرود ليوزع على الناس الأطعمة، فذهب إبراهيم فلم يعطيه شيئا، رفض أن يعطيه، ورجع إبراهيم فإذا بالله سبحانه يرزق إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يرجع إلى امرأته تقول أتيتنا بطعام، فتعلل لها جوالين وملأهما حجارة وضعهما وتعلل كأن هذا الطعام. ونام إبراهيم واستيقظ وإذا بالطعام في الدار، الطعام في الدار. فتحت زوجه هذا الجوال فوجدت فيه طعاما وهذا وجدت فيه طعاما، إنه من الله سبحانه الذي دافع عن توحيده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا بالله يرزقه من حيث لا يحتسب. أما النمرود فإذا بإبراهيم يقول له أو يرسل الله عز وجل له ملكا من ملائكته ويقول اجمع جموعك وأجمع جموعي، اجمع جموعك يا نمرود، هات فين جيوشك، هات جيوشك وأنا أجمع ملك واحد من عند رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا بالنمرود يجهز الجموع ويسخر من هذا الذي وحده، من جموعك، فيسلط الله عز وجل عليه ذبابة أو بعوضة تدخل في أنفه حتى يموت بسببها لعنة الله عليه. أخزاه الله، لم يقدر جيشه أن يدافع عنه وأن يقتل له هذه البعوضة التي دخلت في أنفه فآذته حتى قتله الله سبحانه تبارك وتعالى. والله له الحكمة العظيمة والحجة البالغة. فلذلك العلماء يقول هذه آيات الله في الكون التي تدل على توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى. من هؤلاء الإمام مالك رحمة الله عليه، وسأله الخليفة وهو الرشيد هارون الرشيد، يسأل الإمام مالك عن آيات توحيد، كيف يستدل بالآيات على الله سبحانه تبارك وتعالى، على توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى. فيجيبه يقول يستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، اختلاف الآيات، آيات الله عز وجل عظيم. والإنسان حين يتفكر إنه أنا أتكلم بصوت وأن أتكلم بصوت آخر والثالث بصوت آخر والرابع، وهذا عربي وهذا عربي وهذا فارسي وهذا إنجليزي وهذا أمريكي، كل هؤلاء لما يقول يا الله يا الله، أنت لا تفهم ما يقول هذا الإنسان والله يعرفه جميع هذا. الله وحده سبحانه الذي خلق الجميع والذي يطلع عليهم وهو الذي يعرف أسرارهم وما يعلنونه وما يسرونه. فيستدل باختلاف اللغات، لغات الناس، والكل يتوجه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا مس الضر الناس إذا بهم مؤمنون أو مشركون، الكل يرون إلى الله يقول يا رب يا رب. لما تنزل المصيبة كان الكفار يقولون يا رب، يتوجهون إليه وحده سبحانه. وذكرنا قصة عكرمة كيف فر من النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وركب البحر، وإذا به وهو في البحر تضطرب الأموال وتعلو، وإذا بالربان اللي معه في السفينة يقول يا أيها الناس قد علمتم أنه لا ينفعكم الآن إلا الله، اتركوا الأنداد، سيبكم من الشرك بالله، الآن نرجع بقى للتوحيد، نوحد ربنا لغاية ما نعدي هذه الأموال. فإذا بعكرمة يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التوحيد، وإحنا ما نعملش إلا الآن، طيب ما هو اللي بينفعنا الآن في وقت هذه المضرة هو الذي ينفعنا في خارجها. فقال ووعد فأخذ على نفسه العهد أنه إذا أنجاه الله عز وجل يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، وكان أن أنجاه الله عز وجل وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. هذا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يسأل بعض الزنادقة عن وجود الباري، عن وجود الله سبحانه وتعالى، أي الدليل على أن الله موجود؟ والكفر موجود في كل زمان، الكفر في كل زمان، والزندقة والبعد عن الله والمجادلة في الله بالباطل موجود في كل زمان. هؤلاء الزنادقة، وكان أبو حنيفة من أشد الناس عليهم رحمة الله عليه، فيسألونه تعالى ناظرنا فين الإله وفين الآيات اللي تدل على وجود الإله، فيقول لهم دعونا فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، يعني مش فضلكم الآن أنا، وكأنه يتشاغل عنهم بشيء أنا حاجة مخيراني به. إيه اللي مخيرك يا أبا حنيفة؟ يقول ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. سفينة في البحر رايحة جاية عمالة محملة بضائع بتروح توديها وتعملها من غير ما حد يسوقها. ذكروا لي هذا الشيء، قالوا هذا شيء لا يقوله عاقل، حد عاقل يقول هذا شيء؟ هذا شيء لا يقوله عاقل. قال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. كل اللي خلق ربنا ده ليس له صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وهذا الشافعي رحمة الله عليه يسأل عن ولود الله سبحانه وتبارك وتعالى، اللي يدل على ولود الصانع. كانوا علماء فقهاء عقولهم عظيمة يدل بالشيء على الشيء. انظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أمر الله سبحانه عباده بأن يتفكروا وأنزل آيات في من لا يتفكر. يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى أفلا تعقلون أفلا يتذكرون. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آيات الليلة ويل لمن سمعهن أو قرأهن ولم يتفكر فيهن ولم يتدبر. ويل من تمر عليه آيات توحيد الله سبحانه فلا يتفكر ولا يتدبر. إيه الآيات؟ يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها أول ما يقوم من النوم من صلاة الليل. كل ليلة يقرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، سنة من سننه صلوات الله وسلامه عليه. يقوم بالليل ثم يقرأ هذه الآيات، يبتدئ التذكرة، يذكر الإنسان نفسه بأن الرب سبحانه تبارك وتعالى الذي ينعم على العباد بما خلق وما أوجد يستحق العباد. هذا يشجع على قيام الليل حين تتذكر نعم الله وقدرة الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ويسأل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت. يحتج ورق التوت، ايه ورق التوت؟ اهو كلنا بنشوفه، كلنا بنجمعه ونتفرج على ورق التوت، ايه اللي فيه؟ قال طعمه واحد، طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الغباء فيخرج منها المسك. وهو شيء واحد، شيء واحد خرج منه هذه الأشياء كلها. من الذي أمر أنه هنا يخرج كذا وهنا يخرج؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل عن ذلك فيقول ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه هو كذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. يقصد البيضة، بيضة تنظر إليها جميلة شيء، ملساء ما لها شباب ولا لها شباك ولا لها شيء، ويقول كالفضة البيضاء باطنه كالذهب بين هي كذلك إذا بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى تنصدع ويخرج منها الفرخ الصغير. إنها قدرة الله سبحانه اللي جعل البيضة دي تفقس ويطلع منها حيوانا حيا، وهذه يخرج منها ميتة وهذه لا يخرج منها شيء. إنه الله القدير سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك كان العلماء لهم في ذلك في الماضي، وكلما يتقدم العلم كلما تلك الآيات أعظم وأعظم كثيرا. هذه الآيات العظيمة في الماضي بيدلل بأشياء بسيطة جدا، في الآن حين يتكلم العلماء يقول لك يا أخي مش عارف استدل على الله، أصغر حاجة في الكون تدل عليه وأكبر حاجة في الكون تدل عليه سبحانه وتبارك وتعالى. انظر للذرة وانظر للمجرة، هذه الذرة أصغر حاجة في الكون خلقها الله سبحانه ودعل فيها إنه نواة في نص الذرة، ودعل حولها مدار، المدار ده فيه إلكترونات بتدور فيه في مدار ثابت على طول ثابت في هذا الشيء، يوم ما يختل يحصل فيه حالة معينة فيها. وانظر إلى المجرة العظيمة جدا، نجمة ثابتة وحولها زي الشمس، هذه حولها تسع كواكب بتدور حولها منذ خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى على هذا الكون. المجرة العظيمة على نفس النسق، كل هذا يدل على أن الذي خلق هذا الشيء الصغير وهذا الشيء الكبير واحد لا شريك له سبحانه تبارك وتعالى. يقول أبو نواس وقد سئل عن ذلك يذكر تأمل في النبات الذي خلقه الله، عامل زي الذهب وزي الفضة وفيه كذا وكذا وأشكال متنوعة جميلة، يقولها بشعره: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات لأحداق هي الذهب السليك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانه وتبارك وتعالى. أبيات هذا الرجل كان فاسقا، أبو نواس هذا كان فاسقا، ولعل هذه الأبيات تنفعه في شيء، يذكر يستدل على وجود الله سبحانه وتبارك وتعالى. أنا أذكر هذا الشيء علشان اللي يسمع هذا ما يظنش أن ذا كان رجلا زاهدا عابدا، لا، لا كان زاهد ولا عابد ولا شيء، ولكن قالوا لعله ينفع مثل هذا البيت عند الله سبحانه وتبارك وتعالى بما قال، صاغه صياغة جميلة فصار على ألسنة العلماء يقولون ذلك. قال ابن المعتز: فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحانه تبارك وتعالى. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.